الرحيم وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق وبالحق نزل لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقنا يخرون للأرقام سجدا